هذه الليلة نتناول حياة نبي من أنبياء الله عز وجل، ذلك النبي الذي لاقى الأمرين من قومه، وهو نبي الله لوط. هذا النبي الذي ابتلي بمجموعة بشرية يمكن أن يقال عنها بأنها من أسخف الأمم التي عاشت في الأزمنة الغابرة. هؤلاء تميزوا بارتكاب الفاحشة واتيان الذكران دون النساء، ويبدو أن هذه الحالة كانت حالة شاذة في حياة حتى الأمم السالفة. ولو كانت هنالك ظاهرة متحققة في باقي الأنبياء لعله ذكرهم القرآن الكريم. يبدو التميز بهذه المعصية جعل الله سبحانه وتعالى يميزهم بالعذاب، وسنأتي على العذاب الذي مر بهم. وعجبا لحلم الله جل جلاله، في أزمنة غابرة في زاوية من زوايا الأرض وجدت طائفة تمارس هذا العمل القبيح، وفي زاوية محدودة وبلا دعوة لباقي الأمم، ونرى بأن الله عز وجل كيف عجل لهم العقوبة. ولكن في زماننا هذا رب العالمين أخر انتقامه إلى يوم الوقت المعلوم، نرى بأن هذا العمل أصبح مفلسفا وله دعاة وله أحزاب وله جماعات يتبجحون بذلك من دون أدنى درجة من درجات الخجل. حقيقة يعني الذي يحيي آمال الأنبياء والمرسلين، الذي يحقق الشريعة بعد أفولها ولو تطبيقا، هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا أمل في الذين رفعوا شعار الدفاع عن الإنسان والمثل، هؤلاء هم الذين ضحوا بالمثل والقيم. لا بد من يد غيبية، ذلك المهدي الذي سينزل مع ذلك النبي الصالح المسيح روح الله المسيح، ليعيد النصاب إلى الأرض بين المسلمين وبين غيرهم. جاءت ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. انظروا إلى حسن الضيافة، ما لبث سريعا جاء بعجل حنيذ. ذلك العجل الذي يقال في كتب التفسير كان يقطر دهنا لعله شوى ذلك العجل ليكون مثلا أهنأ لهم وأمرا. ولكن العجب، إبراهيم خليل الرحمن، من أحسن من هذا المضيف؟ وما أحسن من هذه الضيافة؟ كما وكيفا، سرعة في الضيافة وعجل حنيذ. ولكن رأى أيديهم لا تصل إليه فأوجس عندئذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الضيف إذا لم يأكل من طعام صاحب المنزل يرى بأن هنالك شيء في الأفق، ولهذا فلماذا لا يأكل من طعامي وزادي؟ هذا هو الذي يتراءى في ذهن كل إنسان. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. هنا أيضا إشارة سريعة بأن الله عز وجل علوم الأنبياء مستندة إلى تعليم الله عز وجل. إذا علمهم الأمر يعلمون، وإذا حجب عنهم لا يعلمون. ملائكة تنزل في بيت إبراهيم ولا يعلم بأن هؤلاء ملائكة، كانوا في زي بني آدم، فحق لإبراهيم أن لا يعرف ماهيتهم إلا بتعليم من الله عز وجل. ولو كان يعلم أن هؤلاء ملائكة لا تأكل ولا تشرب لما كلف نفسه بعجل حنيذ. وهكذا بالنسبة إلى نبي الله يعقوب، ولده في البئر في معرض الهلاك جوعا وعطشا، لا يراه في البئر، ولكن في مسافة بعيدة، وإذا به يقول أجد ريح يوسف. هنا يفتح له المجال ليستشم قميص يوسف من مسافات، وحتى هذا القول من يعقوب صار مستنكرا من قبل أولاده. يعني هنالك إخبار غيبي، يعقوب لم يعلم، لم يطلع أو لم يطلع على هذا النبأ السار إلا حينما أراد الله عز وجل. وكذلك بالنسبة لإبراهيم، وامرأة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الآن لماذا قالوا بشرى مع أنه هؤلاء جاءوا لهلاك القوم؟ على كل، والعلم عند الله عز وجل، من الواضح أن إزاحة العناصر الفاسدة في المجتمع واستئصالهم في الواقع لصالح الحركة الإيمانية. الإنسان له قيمته ما دام لم يقف أمام مد الهدى، وأما إذا وقف أمام الهدى فلا قيمة له، كما نلاحظ في حياة النبي أرأف الخلق. ولكن عندما يصل الأمر إلى أن تكون جماعة كيهود المدينة عقب أمام تقدم الإسلام، يقف منهم ذلك الموقف، يضرب منهم كل بنان، كما نلاحظ في الآية الكريمة. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. يقال هنا ضحكت يعتراها ما يعتر النساء، ليس المراد ضحكت مما يقابل البكاء. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أنها اعترتها حالة النساء الطبيعية. وأنتم تعلمون أن هذه الحالة حالة تدل على استقامة بدن المرأة وقابليتها للحمل. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من أمر الله؟ إذا أراد الله عز وجل يبارك في إبراهيم على كبر سنه، يبارك في زوجته على كبر سنها، ويعطي لهم هذه الذرية المباركة في مقتبل أعمارهم. نعم، إذا أراد الله عز وجل أن يبارك في شخص في أمر فهو الذي يختار الوقت المناسب، حتى لو لم يكن مناسبا بنظر القوم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. حقيقة هذا النبي نبي غريب عجيب، هذه السماحة، هذا الحنان، هذا العطف، هذه الإنسانية. أخذ يجادلنا في قوم لوط، يعني يا ربي أخر عنهم العذاب. وإبراهيم يعلم ما يمارسه قوم لوط، ولهذا تقول الآية إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم، هذا الحلم الإبراهيمي، أواه كثير التأوه. التفاتة جميلة رأيتها لبعض المفسرين، يتبادر إلى الذهن الأواه يعني كثير التأوه في المناجاة مع رب العالمين، يخاف من عذاب جهنم مثلا، أو يذكر عذاب رب العالمين. ولكن رأيت عبارة جميلة، أواه كثير التأفف وكثير الألم لكل ما لا يستسيغ حتى لو كان انحرافا في المجتمع. إبراهيم يتأوه لا لمسائل القيامة والنار والجحيم فقط، طبعا لأمته، وإنما حتى لما يرى من الانحراف الاجتماعي يتأوه. كم من الجميل أن يبكي الإنسان في جوف الليل لا لذنوبه، لا لآخرته، وإنما لأمته، وإنما لمن يعيش فيما بينهم. عندما يرى منكرا جليا فاضحا في النهار في جوف الليل يبكي أمام رب العالمين. نعم، هذا عمل إبراهيمي، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعود إلى ربه. انظروا إلى العلاقة الجامعة مع رب العالمين، منيب مع نفسه، حليم مع المجتمع، أواه. صور مختلفة من التكامل مجتمعة في هذا النبي الذي يستحق بحق لقب خليل الرحمن. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غريب رب العالمين يأمر إبراهيم بعدم الحل، يا إبراهيم لا تجادلنا في قوم لوط قد جاء أمر الله. حقيقة علينا أن نحذر هذه النقطة، قد جاء أمر ربك. رب العالمين يمهل الإنسان، يتجاوز يعفو يؤخر العذاب، ولكن يصل إلى درجة من الدرجات حتى لو جاء إبراهيم الخليل لا يستجيب لدعوته ولا لشفاعته. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، جاءت الملائكة على شكل شباب غلمان لهم جمالهم الأخاذ، لما رأى الغلمان قد دخلوا في منزله قال هذا يوم عصيب. الآن يهجم القوم على دار لوط طلبا لذلك المنكر، وجاءه قومه يفرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. حقيقة ما الذي جرى على أنبياء الله طوال التاريخ؟ كم صبروا في طاعة الله، كم تحملوا الأذى في ترويج شريعته، ونحن ما الذي أصابنا في الله عز وجل؟ لوط وهو يدعو الناس ليلا ونهارا بارتباطه بالسماء بما أوتي من الملكات ملكات النبوة، وإذا به هكذا يبتلى بقوم هجموا على داره لأجل ارتكاب الفاحشة مع الملائكة. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني يا قوم إن أردتم تفريغ الغريزة مثلا، هؤلاء بناتي، طبعا يقصد بذلك الزواج من بناته، يعني الحركة الطبيعية لمن له شهوة ولمن له غريزة أن يتزوج، لا أن يقترن أو يهجم على الرجال الذين جاءوا إلى بيت لوط وهو نبي محترم على الأقل يقول اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، كأنه إما أن تتقوا الله عز وجل وإما راعوا الأعراف هؤلاء ضيوفي، كيف تطاوعكم أنفسكم لدخول منزلي والارتكاب ما يوجب الخزي أمام الضيف، أليس منكم رجل رشيد؟ وانظروا إلى وقاحة القوم. حق للملائكة من ناحية أن يقولون عندما خلق آدم أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، تعرض علينا بناتك، نحن لا حاجة لنا في بناتك يا نبي الله وإنك لتعلم ما نريد. هنا تذكرنا هذه العبارة بعبارة سيد الشهداء صلوات الله عليه في يوم عاشوراء عندما كان يستغيث فلا من مغيث، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة، لو يأتي أحدكم لينصرني من القوم، لي بكم، لو أنه يتبرع أحدكم بالانضمام إلى صفي إلى جانبي، طبيعي الذي يأتي من القوم ويقف إلى جانب لوط سوف يؤثر في قومه، كما كان أبو طالب كذلك من قريش كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول لوط أتمنى أن يأتي أحد منكم ليدافع عني، أو آوي إلى ركن شديد، أو أني أجد عشيرة خارج هذه الدائرة أستند إليهم في دفع المنكر عن ضيوفي وعما لا يرضي رب العالمين. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وأعتقد أيضا من هذه العبارة هذا الارتباك الذي عاشه لوط أيضا يناسب عدم معرفته بأن هؤلاء من الملائكة، كقضية إبراهيم عليه السلام لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. انظروا هؤلاء الذين كانوا يرتكبون هذه الفاحشة الشنيعة، هذه المرأة في مقام العمل ألحقت بهم في العذاب، لم يقل إنه مرتكبة ما ارتكبوا مثلا، إنه مصيبها ما أصابهم لأنها لم تكن على منهج نبي الله لوط، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. رب العالمين يمهل ولا يهمل بالنسبة لله عز وجل فرج هذه الأمة، خروج ولينا وصاحبنا صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لله عز وجل كالصبح بالنسبة إلى ليلنا، بل أقرب من ذلك، نحن الذين نستعجل ذلك. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، عذاب متميز لم يكتف بأن ينزل الله عليهم الصاعقة كما في بعض الأمم أو يحولهم إلى قردة وخنازير، يبدو هذه البقعة بقعة مبغوضة لله عز وجل، جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. رب العالمين إذا اشتد غضبه على قوم هكذا يمحيهم من الوجود، كم من الحضارات الظالمة جاءت، كم من الدول الظالمة جاءت واندثرت عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يبقي لهم أثرا، كما كان الأمر كذلك بعد استشهاد إمامنا وسيدنا الحسين صلوات الله عليه. لم يبق لهؤلاء الذين حكموا المسلمين باسم الإسلام، لم يبق لهم إلا الخزي في التاريخ وذلك الذكر الذي أنتم تعلمون ما ذلك الذكر. هكذا سياسة رب العالمين، إما الخسف الظاهري وإما الخسف التاريخي. صحيح بنو أمية لم تقلب بهم الأرض ولكن التاريخ قلبهم، ورأينا كيف أنه في سنوات بسيطة وإذا أحدهم يتبرأ من انتسابه إلى أمية حفظا وحق وحفظا لدمه لئلا يصيبه ما أصاب الذين تزعموهم طوال هذا التاريخ الذي حقيقة يعبر من أظلم الأيام التي مرت على المسلمين. ويكفي أنه وقع في هذه الفترة، وقعت معركة الطف بمآسيها وآلامها. إلهي إنا نقسم عليك بحق محمد وآل محمد أن تبارك على محمد وآل محمد. اللهم خلصنا مما لا تحب وترضى. اللهم إنا نسألك تلك الدولة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.